السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فقد سبق الكلام في الدرس الماضي عما يتعلق بأسباب اختلاف العلماء، وذكرنا أن العلماء رحمهم الله تعالى يختلفون إما لعدم بلوغ الدليل لأحدهم فيفتي بخلاف الحديث لأنه لم يبلغه، أو أن يكون الحديث قد بلغه والدليل قد بلغه لكنه لم يثبت عنده. وقد ذكرنا لهذا أمثلة، وذكرنا من أمثلته مسألة الدباغ، فإن الإمام أحمد رحمه الله تعالى بلغه حديث أيما إهاب دبغ فقد طهر، لكنه لم يقل به لأنه لا يصح عنده. وكذلك الذي يقول بأنه يجوز الانتفاع بجلد الميتة بعد الدباغ، بلغه حديث عبد الله بن عكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليهم قبل أن يموت بشهر ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، لكنه لا يصححه. لاحظ المسألة فيها حديثان، الإمام أحمد صحح حديث عبد الله بن عكيم وضعف حديث الآخر أو أعلل الحديث الآخر، وآخرون عكسوا فصححوا حديث أيما إهاب دبغ فقد طهر وضعفوا حديث عبد الله بن عكيم. واضح؟ طيب، كذلك أيضا من أمثلة هذا مسألة وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، فما هو موضع وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة؟ هل يكون على الصدر ولا تحت السرة ولا فوق السرة؟ الإمام أحمد رحمه الله تعالى بلغه حديث وضع اليمنى على اليسرى على الصدر ولا ما بلغه؟ في المسند، مولود في المسند، يعني ما يحتاج، تمام، في مسند أحمد. ومع هذا لا تختلف الرواية عن الإمام أحمد في أن وضع اليمنى على اليسرى على الصدر مكروه، يقول أن وضع اليمنى على اليسرى على الصدر مكروه، والمستحب تحت الصدر، يعني تحت فوق السرة أو تحت السرة. طيب ليش؟ لأنه لا يثبت صحة هذا الحديث. واضح؟ وهكذا المسائل في هذا كثيرة جدا. ومن أمثلة النوع الثالث، وهو أن لا يكون الدليل المستدل به في المسألة حجة عند هذا العالم. مثال ذلك، العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في وجوب التتابع في صيام كفارة اليمين، يعني من حنث في يمينه. الله عز وجل يقول في كتابه: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. في قراءة ابن مسعود: فصيام 3 أيام متتابعات. الإمام أحمد مذهبه وجوب التتابع في صيام هذه 3 أيام، والإمام مالك مذهبه عدم وجوب التتابع في صيام هذه الأيام 3. ما السبب في الخلاف؟ السبب في الخلاف أن جنس هذا الدليل وهو القراءة غير المتواترة، غير القراءة غير المتواترة حجة في مذهب أحمد وليست حجة في مذهب غيره أو في مذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى. كذلك مثلا الاحتجاج بعمل أهل المدينة، فإن الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى أن عمل أهل المدينة حجة وغيره لا يرى ذلك، فلهذا نجد أن بعض المسائل اختلفوا فيها بناء على حجية عمل أهل المدينة، مثل عدم القراءة خلف الإمام، فإن الإمام مالك مذهبه أنه لا تجب القراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية، ودليله على ذلك عمل أهل المدينة في هذه المسألة. نعم. من أسباب اختلاف العلماء ما يرجع إلى الخلاف في دلالة الدليل وفهم الدليل، فالحديث يكون صحيحا عند الجميع، مثل ما ذكرنا في قصة الصحابة رضوان الله تعالى عليه في حديث: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. ويرجع ذلك إلى 3 أنواع، منها ما يعرض للدليل من عوارض الأدلة من جهة التعميم والتخصيص، هل الحديث عام ولا خاص. فنجد بعض العلماء يرى العموم في بعض الألفاظ، وبعضهم لا يرى عموم تلك الألفاظ. ومن أمثلة ذلك خلاف العلماء رحمهم الله تعالى في عموم المفهوم، هل المفهوم له عموم ولا لا. ولهذا ذهب الحنابلة وغيرهم في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. قالوا مفهوم المخالفة أن كل ماء لم يبلغ القلتين فإنه يتنجس بمجرد وقوع النجاسة فيه، فهم جعلوا مفهوم المخالفة عاما في جميع الصور. بعض العلماء يقول لا، إن مفهوم المخالفة لا يعم جميع الصور المسكوت عنها، فيكون مفهوم المخالفة إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني إذا لم يبلغ فقد يحمل الخبث في بعض الصور، كما قرره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. والسبب في ذلك أنهم يختلفون في دلالة المفهوم هل تعم أو ما تعم. نعم. كذلك من أمثلة ذلك عدم حجية المفهوم في تخصيص العموم، عدم حجية المفهوم في تخصيص العموم، كما ذكرنا في نفس المثال حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء، هل يخص عمومه بالمفهوم ولا نقول المنطوق مقدم على المفهوم؟ قولان في أصول الفقه، هذان القولان في أصول الفقه أديا إلى قولين في فروع الفقه، فاختلفوا في القاعدة وبناء على ذلك اختلفوا في التفريع. وكذلك قد يكون الخلاف في دلالات الألفاظ، كالخلاف في حجية المفهوم أصلا. عند الحنفية مفهوم المخالفة لا يحتج به، ولهذا ذهب بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى إلى أن حديث في الغنم في سائمتها لا يدل على أن المعلوف ليس فيها زكاة. قالوا صحيح أن النص إنما ذكر السائمة، لكن هذا لا يعمل بمفهوم المخالفة فيه، ونأخذ بحديث في 40 شاة شاة في إيجاب الزكاة على كل الشياه ولو لم تكن سائمة حتى لو كانت معلوفة. نعم. وكذلك قصة بني قريظة التي سبقت الإشارة إليها. وقد يكون الخلاف في تحقيق المناط، يعني إيش؟ يعني يتفق العلماء في صحة الحديث، يبلغ الحديث للجميع ويصح عند الجميع، وطريقة فهمه متفقا عليها بين الجميع. طيب كيف يحصل الخلاف؟ يأتي الخلاف في انطباق هذا الحديث بعد فهم معناه على هذه الصورة أو عدم انطباقه عليها. من أمثلة ذلك أعطيكم مثالا معاصرا. العلماء رحمهم الله تعالى متفقون في الجملة أو أغلبهم على أن الورق النقدي مال ربوي يجري فيه الربا، واضح يجري فيه الربا، ومتفقون قبل ذلك على أن الربا محرم، صح ولا لا؟ ثم بعد ذلك اختلف العلماء المعاصرون في مسألة في تطبيق هذه القواعد من قواعد الربا عليها، وهي مسألة سحب الإنسان من صراف بنك غير البنك الذي فيه حسابه. يعني الآن أنت بنكك حسابك في بنك ألف، ماشي في الطريق لقيت صراف بنك باء، هل يجوز تسحب منه ولا ما يجوز تسحب منه؟ الأكثر يقولون بجواز ذلك. هناك من قال بعدم الجواز، قال لأنه هذا يفضي إلى الربا. كيف يفضي إلى الربا؟ قال لك أنت تسحب 1000 ريال، هذه 1000 ريال تعتبر دين على البنك باء لصالح البنك ألف، خلاص. طيب لما يسدد الدين بيسدد 1000 ولا بيسدد زيادة عن 1000؟ قال لك بيسدد 1000 وزائد عليها ريالين رسوم الخدمة، فأدى ذلك إلى الربا. الآخرون قالوا هذا لا ينطبق عليه حد الربا، وأصلا هذا السحب الإنسان يسحب من حسابه مباشرة، ما في دين، واضح، وإنما تسحب من حسابك مباشرة. طيب الجميع متفق على التأصيل من ناحية تحريم الربا وما إلى ذلك، لكنهم اختلفوا في تنزيل هذا الحكم على المسألة. كذلك مثلا العلماء كلهم متفقون أن السعي إنما يكون بين الصفا والمروة. طيب ما هي حدود الصفا؟ ما هي حدود المروة؟ لما نجي ننزلها على أرض الواقع حصل اختلاف كما تعلمون في حدود الصفا وحدود المروة. طيب هذا ما يتعلق بأسباب اختلاف العلماء. ما هو موقف الإنسان من هذا الخلاف؟ نقول موقف الإنسان يتمثل فيما يأتي: أولا أن لا يكون خلاف العلماء سببا للتنازع والنفرة، فيعتدي الإنسان على الآخر ويفسقه أو يكفره أو يشنع عليه بسبب هذا الخلاف. تمام. وإن وجد هذا تمام فهذا خطأ غير مقبول، خطأ غير مقبول. ومن أمثلته ما يروى عن بعضهم أنه لما قيل له إن مالك لا يقول بخيار المجلس قال يستتاب مالك فإن تاب وإلا قتل. لا شك أن هذا كلام في غاية البطلان والخطأ، واضح. فإن الخلاف الفقهي لا يجوز أن يكون سببا للتنازع والنفرة. الأمر الثاني أن يعذر المخالف غيره في مسائل الاجتهاد، فإن المجتهد إذا اجتهد في المسألة فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فيها فأخطأ فله أجر واحد، فهو بين الأجر والأجرين، فيعذر المخالف في مسائل الاجتهاد. والعلماء رحمهم الله تعالى يفرقون بين مسائل الاجتهاد ومسائل الخلاف التي فيها نص. فإذا كان عندنا عالم اجتهد في مسألة لأنه لم يبلغه النص، تمام، طيب، فبلغه النص بعد ذلك، ولنفترض أن المسألة في صورة الإمام أبي حنيفة مع محمد بن الحسن الشيباني، الحديث لم يبلغ الإمام أبا حنيفة مثلا، ثم بلغ محمد بن الحسن الشيباني والمسألة فيها نص واضح ولكنه لم يبلغه، فحينئذ نقول يجب عليه إيش؟ الأخذ بهذا الحديث. ولهذا أهل العلم يتراجعون ويرجعون في مسائل الفقه ومسائل الفتوى إذا بلغهم النص. ومثل هذه المسائل التي تتعلق ببلوغ النص وعدم بلوغه، التي يكون المسألة فيها نص يقطع النزاع لكنه لم يبلغ العالم، يجب على العالم أن يرجع في حال بلوغ النص له. الثالث من ما يتعلق بموقف الإنسان من الخلاف عدم جواز تتبع الرخص، وهذه قضية غاية في الأهمية، فإن الإنسان إذا أخذ من كل مذهب بالرخص يجتمع فيه الشر كله. أعطيكم مثال، تبغى مثال يا شيخ؟ طيب، مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله صحة النكاح بغير ولي، طبعا فيه خلاف داخل المذهب في تفاصيل هذه المسألة، لكن في الجملة أن النكاح من غير ولي يصح، لكن يشترط الشهود ويشترط مسائل أخرى. طيب، إذن جاء واحد قال أنا سأأخذ بمذهب أبي حنيفة في الزواج بدون ولي، طيب قلنا وين الشهود؟ قال يصح الشهود. مذهب مالك أن الشهود ليس شرطا في النكاح. طيب، مذهب مالك الشهود ليس شرطا في النكاح لكن الولي شرط. قال لا، أنا أخذ من قول مالك أنه لا يشترط الإشهاد، يعني وجود شاهدين ما هو شرط. قلنا طيب جزاك الله خير، لكن مالك يشترط الإعلان. تمام، قال لي وصح مالك يشترط الإعلان، لكن أحمد لا يشترط الإعلان، أحمد يقول الإعلان مستحب. خلاص، نقول له لكن أحمد الذي يقول الإعلان مستحب يقول أن الشهود شرط. قال لا، أنا الشهود أخذت فيها بقول مالك، والإعلان أخذت فيه بقول أحمد، والولي أخذت فيه بقول أبي حنيفة. يأخذ واحدة من الشارع قال تزوجتك نفسي ويروح على البيت، خليه بدون زوجة حتى خلاص ما دام ما في ولي ولا شهود. فنقول مثل هذا لا يجوز عند أحد من أهل العلم. ولاحظوا خطورة تتبع الرخص، أن تتبع الرخص قد يفضي إلى صور من المسائل لا يقول بها عالم مجتمع أبدا، بل لا يمكن أن تجتمع أصلا عند عالم. فلا يوجد عالم من علماء الإسلام أبدا، لا وجود له أن عالم من علماء الإسلام يجيز لواحد أن يأخذ واحدة من الشارع من السوق تقول له زوجتك نفسي ويركبون السيارة ويروحون. في حد يقول بهذا؟ هذا لا يمكن أن يجيزه أحد من علماء الدنيا، واضح؟ فتتبع الرخص خطر عظيم على الإنسان وعلى دين الإنسان إذا فتح لنفسه باب تتبع الرخص. ولهذا قال السلف من تتبع الرخص تزندق، وهذا فعلا كلام حقيقي ترى. ولولا أن يكون الكلام في هذا ممكن يكون فتنة. أنا لو أردت أذكر لكم بعض الأمثلة لذكرت لكم أمثلة مفزعة، لكن حتى لا أقولها يجي واحد يلتقطها بعدين إيش يقول لي والله صح المذهب الفلاني يجيز كذا والمذهب الفلاني يجيز كذا. ولهذا السبب بعض العلماء كان يقول الأفضل أن الإنسان يمشي على مذهب ويتمذهب بمذهب معين حتى مع ضعف الدين ورقة الدين لا يفضي به إلى تتبع الرخص. طبعا تتبع الرخص يرجع إلى قصد الإنسان، فإن الإنسان قد يستفتي في مسألة فيرخص له فيها من العالم الذي استفتاه، لا يكون آثما بالأخذ بقول هذا العالم، لكن قصده بذلك معرفة الحكم الشرعي. أما إذا كان يسأل العالم فيفتيه بالعزيمة فيترك قوله ويبحث عن الثاني والثالث حتى يجد من يفتيه بالرخصة، هذا هو تتبع الرخص. فالمسألة ترجع إلى قصد الإنسان. مما يتعلق بمسائل الخلاف أن المصيب فيها واحد، يعني نحن نقول كل مجتهد مصيب، لا، المجتهد مأجور لكنه قد يصيب وقد يخطئ، لأن الحديث إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، فصوبه تارة وخطأه أخرى. والخطأ هنا لا يتعلق به ذم ولا إثم، ولكنه الحق في المسألة واحد، يعني لا يمكن أن يكون في ذات الأمر وفي دين الله وعند الله أن هذه المسألة حلال وحرام، ما يمكن أن تجتمع، لكن هذا قال أنها حلال اجتهادا وهذا قال أنها حرام اجتهادا، كل منهم مجتهد ومأجور، لكن الصواب مع واحد منهم. فلا نقول أن الحق نسبي أو أن الحق متعدد، واضح؟ كذلك مما يتعلق بالموقف من الخلاف أن الخلاف لا يجوز أن يكون حجة، وهذا من أكبر الأخطاء. بعض الناس يظن أن وجود الخلاف دليل على الجواز. الإجماع دليل ولا ما هو دليل؟ الإجماع دليل، لكن الخلاف ليس دليلا. فإذا اختلف العلماء في مسألة قال بعضهم حلال وقال بعضهم حرام، نقول إذن المسألة حلال لأن العلماء اختلفوا فيها، هذا غير صحيح أبدا ولا يستقيم على أي أصل من أصول الاستدلال أن تجعل الخلاف دليلا على الإباحة، هذا غير ممكن. الخلاف ليس دليلا، إنما الدليل هو الإجماع. وبعض الناس ليس في لا حيلة فيه، أحدهم تقول له يا أخي المسألة أجمع عليها العلماء، يقول لك العبرة بالنص، ما علينا أجمع ولا ما أجمع. تأتي مسألة أخرى تقول يا أخي فيها نص، يقول لك بس فيها خلاف. ليش الحيلة في مثل هذا؟ تقول له فيها نص يقول لك فيه خلاف، تقول له فيها إجماع يقول العبرة بالنص. فمثل هذا لا حيلة فيه، ولهذا نقول خطورة تتبع الرخص والاحتجاج بالخلاف أنها تفضي والعياذ بالله إلى أن يتحلل الإنسان من التكاليف الشرعية. تمام، تلقاه يمكن ما يصوم رمضان، تمام، ويرتكب أشياء، يعني ما ودي أذكر أمثلة على هذا. وبهذا أيها الإخوة الكرام نكون قد انتهينا مما يتعلق بأسباب اختلاف العلماء. في ختام هذا الدرس أنا أحب أن أشير إلى قضية يكثر السؤال عنها جدا، وهي منهجية دراسة الفقه ومنهجية التفقه. والجواب عن هذه القضية، يعني كيف أتقن الفقه وكيف أضبط الفقه وكيف أحصل الفقه، هذه قضية مهمة ويكثر السؤال عنها. والسبب في كثرة السؤال عنها في علم الفقه تحديدا أن علم الفقه علم واسع ومتشعب. يعني لو جيت قلت لك مصطلح الحديث ممكن تحفظ نخبة الفكر بالضبط والإتقان والمراجعة في أسبوع، صح ولا لا؟ وتكون حصلت جملة صالحة في علم مصطلح الحديث. لكن الفقه إذا أخذت أخصر متن في الفقه يشمل أبواب الفقه كلها، يعني من أخصر المتون مثلا في المذهب الحنبلي النظم الجلي، النظم الجلي للفضفري في 888 بيت، وهذا يعتبر مختصر جدا جدا، مختصر جدا جدا، يعني لا يمكن أن يوصف من حفظه بأنه متخصص في الفقه أبدا، يعني على بداية على عتبة باب الفقه. تمام، النظم الجلي للفضفري، النظم الجلي في الفقه الحنبلي. من أجل ذلك كثر السؤال عن كيفية ضبط الفقه. شوفوا مشايخ، أهم يعني شيء في الجواب عن السؤال ليس هو معرفة ما هو الكتاب الذي أدرسه، وهذا خلل في التفكير عند بعض طلبة العلم، أنه يظن أنه سيحصل الفقه بحسب الكتاب الذي درسه. يقول ما وش أفضل كتاب؟ تقول له مثلا زاد المستقنع. طيب إذا درست زاد المستقنع هل معنى هذا أنك ستكون فقيها؟ ما تكون فقيه بدراسة أفضل كتاب إذا لم تدرسه بأفضل طريقة. إذن الأهم هو أفضل طريقة وليس أفضل كتاب، لأن كتب كلها هذا أفضل من وجه وهذا أفضل من وجه، عندنا دليل الطالب، زاد المستقنع، عمدة الطالب، كلها كتب مناسبة. ولهذا ما هو الكتاب الذي تدرسه؟ الجواب أتركه لشيخك بحسب حالك. يعني أحيانا مثلا طالب يقول أنا أدرس في كلية الشريعة ونحن ندرس في ذلك الروض المربع شرح زاد المستقنع، إذن ما هو أفضل متن تحفظه؟ أفضل متن تحفظه زاد المستقنع على طول، لأنك أنت ستفني 4 سنوات من عمرك في دراسة الروض المربع، إذن أفضل كتاب تحفظه هو زاد المستقنع. لكن إنما نذكر هذا في حال التساوي، يعني يقول والله عندي شيخ يدرس دليل الطالب وشيخ يدرس زاد المستقنع وهما على رتبة واحدة، أو نفس الشيخ له درس في هذا ودرس في هذا، فما الذي أختار منهما؟ حينئذ نحتاج إلى قضية المفاضلة. وأما إذا كان الطريق الذي أمامك طريق واحد فهو الأفضل، يعني الشيخ الموجود في هذه البلد يدرس زاد المستقنع، فما الأفضل؟ زاد المستقنع. طيب نقول أول مسألة في ضبط الفقه أن تكون على قناعة به. فإذا كنت تدخل على علم الفقه وأنت على غير قناعة وتقول هذا أقوال الرجال ومبنية على خلاف الدليل، فلن تضبط الفقه لأنك ما أنت مقتنع به أصلا. المسألة الثانية لضبط الفقه هو حفظ متن فقهي، وهذا أمر أساسي. ما هو المتن؟ هذا ليس أمرا أساسيا، هذا أمر نستطيع أن نسميه أمرا هامشي أو أمر تكميلي وتحسيني. ما هو المتن؟ هذا أمر تكميلي، لكن حفظ المتن هذا ضروري، عندنا ضروري وحاجي وتكميلي. تحديد المتن هل هو زاد المستقنع ولا أخصر مختصرات لدليل الطالب تكميلي، لكن وجود متن تحفظه لتحصيل الفقه هذا أمر أساسي. فإن أردت متنا صغيرا فعندك النظم الجلي للفضفري، وإن أردت متنا متوسطا فعندك أخصر مختصرات، وإن أردت فوق الوسط فعندك زاد المستقنع أو دليل الطالب. الأمر الثالث فيما يتعلق بالطرق ضبط الفقه المذاكرة مع الأقران. لابد أن تجعل الفقه حاضر في حياتك في كل لحظة، صليت الصلاة أشكل عليك شيء ترجع وتراجع المسألة، تناقش أقرانك، تجعل لك مجلس مع زميل من زملائك الجادين، ويشترط في ذلك أول شيء الاستمرار، الاستمرار والمواظبة. تحدد مجلس معه تقول والله كل يوم بعد صلاة المغرب إلى العشاء أنا وياك نجتمع. طيب كيف تجتمع معه؟ مذاكرة الأقران ما معناها؟ معناها نجيب الكتاب ونقرأ؟ لا، تجيب الكتاب في المجلس مغلق ما هو مفتوح، وعندك ورقة مكتوب فيها رؤوس الأقلام أو أسئلة شاملة للدرس. يلا السؤال الأول يا فلان، ما هي أقسام المياه؟ قال لك كذا. طيب ما الدليل؟ يقول لك، فتسأله ويسألك. إذا غلط صححك، وإذا أخطأت وإذا غلط صححت له، وإذا أشكل شيء فتحتم الكتاب فقط لتحصيل المسألة التي غابت عنكم. تحضر وانت حاضر ومجهز وحافظ ومتقن. بهذه الطريقة تنتهي من المتن مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة. لا تقول لي والله درست المتن انتهيت منه مرة واحدة، ما هو أفضل المتن بعد ذلك؟ أفضل المتن بعد ذلك أن تعيد المتن الأول مرة ثانية. يعني يقول لي ما هو أفضل كتاب إذا أنا درست أخصر مختصرات؟ أنتقل إلى ماذا؟ أقول أنت إذا انتهيت من أخصر مختصرات فانتقل إلى كتاب الطهارة من أخصر مختصرات مرة ثانية للضبط والإتقان والمراجعة، وتختبر نفسك وتحط اختبار تحريري ومناقشة ومذاكرة حتى تتقن الكتاب ويصير الكتاب سجية لك. أما مسألة أني درست الكتاب مرة واحدة وصلت إلى الإقرار وأنا نسيت أبواب الجنايات والبيوع، تسألني عن المتن الذي بعده؟ لا، المتن الذي بعده هو نفس المتن الأول حتى تتقنه، وتكون المذاكرة مرة ومرتين وثلاث. وأيضا مما يساعد على ضبط الفقه الاختبارات، كما ذكرت لك تضع اختبارات لزميلك ويضع لك اختبار، وهذا يكون اختبارات مثلا جزئية في أبواب الطهارة أو في أبواب العبادات كلها أو في الكتاب كاملا بعد الانتهاء منهم. والأمر الأخير هو التطبيق والتمرين. التطبيق والتمرين، التطبيق أولا يتمثل في العمل الذي درسته تعمل به وتطبقه، تمام. الأمر الثاني في الفتوى، التدريب في الفتوى، بمعنى ذلك أن تأخذ فتاوى أهل العلم، تأخذ السؤال وتجاوب عليه، ثم ترجع تنظر ماذا أجابه، فهل وافق جوابك جوابهم ولا لا، حتى تمرن نفسك على تطبيق المسائل الفقهية. ثم بعد ذلك التدريس، التدريس مما يساعد على ضبط الفقه، لكن التدريس بعد الإتقان والضبط للتثبيت والاستزادة. أما واحد ما ضبط ولا أتقن يدرس فاقد الشيء لا يعطيه، وكما قال الأول تصدر للتدريس كل مهوسي بليد يسمى بالفقيه المدرس، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس، لقد هزلت حتى بدا منه زالها كلاها وحتى سامها كل مفلسي. والعراقي يقول واستحسن الإنشاد في الأواخر. وهذا يعني ذكر موجز ومجمل لما يتعلق بالمدخل إلى علم الفقه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا المدخل نافعا للمتكلم وللسامع، وأن يكون محفزا للإنسان للشروع في دراسة علم الفقه، لأنه ما يكفي المدخل، تقف عند المدخل، ادخل الحمد لله أخذت المدخل، ادخل طيب وابدأ دراسة الفقه واجتهد في تحصيله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.